بسم الله خير الأسماء، بسم الله الشافي العافي من كل داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم اجتمعت الإنس والجن على أبواب بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو القرآن نظرة الهدى، دستورة الأزمة المنير المشرق، آياته هدى لأليه من كالرا، فهو الغني الأخلاقي فيه القبائل حل كل قرية عن حلها، أهل السياسة أخلاقي. أيها المستمع الكريم، عيد من آيات الله البينات وزارته العلم العرب القرآني، قارئ تاريخ مصر العربية والعلم الإسلامي، والمقيم بشمبارة الميمونة مركز زكادية محافظة الشرقية. ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الدهلي، بدا له من توفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الذين والصديقين والشهداء

والشهداء Thank you.

والله يكتب ما يبيتون قد نقلناها لكم عبر ما زلنا ولا رجائيه